لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب تدريب الأعراب، شرح تقريب النووي في علوم الحديث ومصطلحه، فأسأل الله عز وجل أن يعين على الاختتام والانتهاء كما أعان على الابتداء والاستفتاح. أقرأ أخانا محمد صفحة 61. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعل أسباب من قطع إليه موصولا، ورفع مقام الواقف بباله، وآتاه مناه وسولا، وأدرج في زمرة أحبابه من لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي بلغ فيه من إكمال الدين وفاحت من حبائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المقولة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المقولة الكريمة والأبجال المدفوعة. أما بعد، فإن تلاحظون في المقدمة براعة الاستهلاك، قال أن انقطع إليه موصولا، يشير إلى حديث مقدس، موصول إلى حديث موصول، ورفع الحديث مرفوع، الواقف حديث مرفوع، وأدرج حديث المدرج، معلولة المبطلين حديث الباطل، وإشارة إلى الله. المعلولة إشارة إلى الحديث المعلوم. هذا يسمى عند العلماء ببراءة الاستهلاك. أن يقدم في المقدمة وأن يذكر في المقدمة بعض العبارات والألفاظ تناسب هذا العلم الذي يريد أن يؤلف فيه أو يشرحه ويبينه للناس. وهذا بارك الله فيكم أمر متبع يفعله العلماء. تجدون من أراد أن يتكلم على النحو قدم بعض ألفاظ وأسماء حرم في المقدمة، كذلك في الأصول، كذلك في علم الحديث، علوم الحديث كما نرى في هذا. فأجاز الله علماءنا خيرا. وكما أن هناك براعة الاستهلاك، هناك أيضا براعة الاختتام. براعة الاستهلاك هي براعة الابتداء والاستفتاح. نعم. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفقر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حظ، ولا يحرمه إلا كل غم، إلا كل غم، ولا تفنى محاسنه عليه. غم، شو إزاي؟ غم بفتح الغنى، غم في غمر، غمر غمر غمر وغمر وغمر غمر مش عارف عندكم يقول لك حاسي، عندك حاسي؟ نعم. شوف كده بقول ايه؟ الغم تثبيت الغير واسكان الميم وضمها غير المجرد. غير مجرد. كما في مختار الصحابة، والمراد به هنا الجاهل لمقابلته بالحق. في مثلث قطرب قد يكون في خلاف عن ما نقل، لأن احنا عندنا غمر اللي هو الماء، ماء جاري، عندنا غلف الرائحة، رائحة الشحوم والدهون تكون في اليد، عندنا غمر الرجل لم يجرب، صغير لم يجرب، تتراجعون إن شاء الله. ثلاثة معاني دي موجودة في الكلمة دي. عندنا بمعنى شحوم، إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت الرجل في يده رائحة غمر، رائحة شحوم، لم يغسلها قبل أن ينام. يعني ممكن يسأله نايم في يده روائح شحوم دون من وراء أثر الطعام، تأتي حشرات وإلى ذلك، سيما إذا كانت في فمه هذا الرائح. ويأتي بمعنى الماء الجاري، ويأتي بمعنى الرجل غير مجرد، الشاب غير مجرد، هو قصد هنا غير مجرد، لكن هو غمر هنا رجع عرف غمر كسر الغيب، هو الرجل الذي لم يجرب، والرجل الذي لم يجرب كسر الغيب غمر، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها روامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. فكان ينبغي أن يرجح وأن يتبع ما جاء به كثر في مثلثه أحسن. سرسوي أي فضل. فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حق، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى مفرد قاموسي حيث وقف غيري بشرطه. طبعا هذا كلام من الإمام السيوطي، مقدمة الإمام السيوطي ما شاء الله رحمه الله. ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشيه، بقرت اتعمقت وفجرت. وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول، لسنا وإن كنا ذوي حسد يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا نبني ونفعل مثل ما فعل، مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه الذي دونتها ولم أسبق إلى تحديد. مع ذلك هو أشعري في المعتقد بكتاب الأسماء والصفات، وجمع النقاد يجمع بدون تحري ولا توقيف رحمه الله تعالى، إلى جانب أنه صفة. إلى جانب أنه ربما ينفرد بأشياء يخالف فيها الجماهير والسلف قاطبة، كما ألف رسالة في إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. Продолжение وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيه والحق الذي من جهله فأنى له الرفعة. الجانب أحيانا يزكي نفسه، عد نفسه من المجددين، مجدد على رأس المئة تاسعة. نعم. والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح ساقله بكثرة الزلل، ولا يصلح الحديث إلى حال إلى غير ذلك. وذلك كان في المواريث، كانت عنده معقدة، بحيث أنه لو حل مسألة يقوم يرتقي صدره من شدة الطرف والفرح، فقد يفتح للإنسان في جوانب من العلم يغمى عليه في جوانب أخرى، وهذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى غير ذلك في العلوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان، وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كرجل ممن يدعي الحديث بغير علم وقصارى أمر أو بشر إلى ناس خصوم، ولم أكن كغير بشر إلى خصوم، كانت بينه وبين السخر والخصومة. أيوه. وقصارى أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب وظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاليا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها أو عرضت له مسألة في دين لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزءة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارب، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد ينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي. التقريب والتيسير للإرشاد، هو أصلا الإمام النووي عمل الإرشاد اختصر في مقدمة ابن الصلاح، ثم عمل الإرشاد اختصارا سموه التقريب والتيسير، فجاء الحافظ السيوطي رحمه الله وشرح التقريب في التدريب. كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه الإنابة إليه، ولا الإنابة إليه فقلت لعل ذلك فضل، لعل والله ولا الإبانة، يعني لعل كده ولا الإبانة إليه، لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإبانة عليه، يعني سبوا كده في الحاشية على صيغة الاحتمال عندك لبن، سبوا كده في الحاشية لأنه نسخ زي نسخ لي كده يكتب الله الحاشية كده لعل الإبانة أولى من الإبانة أولى وأنسى بارك الله فيك، اللي عنده الإنابة يعملها في الإبانة في الحاشية كده. فقلت لعل ذلك فضل ذكره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقوي العزم على كتابه شرح عليه على كتابة شرح عليه كافٍ بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد عملية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر الصلاح لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه فهو بإجازة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه المقدمة فيها فوائد. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكثاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. انتهى. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عُذي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجابة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة العدالة والجر، وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي، وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها أحاديث وآثارا أو غيرهما، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وموضوعه السند. يعني تعرف علم الحديث. علم الحديث علم بقوانين، يعني المعرفة بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا تعريف علم الحديث. علم الحديث له قوانين تحد، كما قال السيوطي في الألفية: علم الحديث له قوانين تحد يعرف بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع المقصود أن يعرف المقبول والمطلوب. في أول ألفية السيوطي قالها: نحن شبع عزمونا على دراسة الألفية كما قلنا غدا إن شاء الله، وسيكون تناولنا للألفية من شرح الشيخ الأثيمي إن شاء الله، هي عبارة عن مجلدين. من لم يستطع أن يحصل على نسخة وأنزلها من أي موقع في النت إن شاء الله الأمر فيها سهل. كما قلت لكم أننا بدنا جدول التدريس من بعض الظهر وكرسناه وجعلناه في علوم الحديث على أساس يكون السبت في التدريب الراوي كما ترون الآن، ونقلنا أيضا الدروس من مسجد التوحيد إلى المسجد هنا. ثانيا يكون الأحد بإذن الله في شرح الألفية للسعودي، ويوم الاثنين مع النزهة، وبقي فيها إن شاء الله شيء يسير، وسيعقب دراسة النزهة إن شاء الله كتاب شرح الموطغة للإمام بن. ثم يوم الثلاثاء على ما أنتم تعلمون في علم الإمام الترمذي شرح الحافظ بن رجب، والأربعاء كما هو معلوم في النكت الحافظ ثم إلى جانب أن إن شاء الله عزمون أن يكون بعد ما ننتهي من درسنا الفجر من رغد من الإخوة وأنا عائد إلى البيت أن يقرأ علي شيء من الكتب والأجزاء لا بأس إن شاء الله، سواء كنت أتحرك مسجد الصحابة أو مسجدنا أو مسجد التوحيد. من أراد من الإخوة أن يقرأ علي شيئا مما يختاره الأخ ما في النحو في الفقه في الأصول في الحديث كما يرغب إن شاء الله، من باب أننا وقفنا بعض الدروس التي تعلق بالأصول تعلق بالنحو في درس الظهر نتدارك إن شاء الله في أوقاتنا بعد صلاة الفجر إن شاء الله عندما ننتهي من درس المسجد ونحن رايحون إلى البيت إن شاء الله نتدارس شيء من العلم. هذا أمر. الأمر الثاني دروسنا المسائية بعد المغرب كما هي إن شاء الله في مسجد الصحابة على كتاب الجوارح السليمانية، وقد انتهينا من نوع الحديث الصحيح والحسن بأنواع والضعيف، ومعلوم أن الجوارح السليمانية فيها ما ليس في غيرها من كتب أخرى من علوم الحديث، لأنه كتاب جمع فيه شيخنا حفظه الله تعالى بين الطريقة النظرية والطريقة العملية. إلى جانب يوم الأحد بعد المغرب مساء في كتاب سلم الوصول في علم التوحيد الحافظ الحكيم، ويوم الاثنين ثم هو معلوم في الفقه، والثلاثاء في العقيدة الطحاوية، والأربعاء في صحيح الإمام مسلم، والخميس كما أنتم تعلمون في مسجد الصحابة. قال إيش الشيخ وما تعلق بها للمعرفة الاصطلاحية عليها؟ قال الشيخ فقال الشيخ عز الدين الدين بن جماعة علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمد وموضوعه، السند والمد وغايته معرفة وغايته معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر أولى التعاريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. إذا أطلق السيوطي شيخ الإسلام فهو يعني ابن حجر، إذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام فهو ابن تيمية، إذا أطلق الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام فهو سراج الدين والقيمي، إذا ذكر أصحاب نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي شيخ الإسلام فيعني ابن تيمية. نعم، سيتكرر من السيوطي كثيرا أن يقول قال شيخ الإسلام يعني به الحافظ ابن حجر. نعم. قال وإن شئت حدثنا، هناك كتاب جماعة من لقب بهذا اللقب وسمي بهذا الاسم. نعم. قال وإن شئت حدثت لفظ معرفة فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري معرفة القواعد المعرفة أو الموصلة بحال الراوي والمروي، أو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، حيث القبول والرد. نعم. وقال الكرماني يعني التعريف يطلق ويربي الحد والضابط والقانون والرسم معاني مترادفة. نعم. وقال الكرماني في شرح البخاري واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعه ذات رسول الله. يعني انت في علم النحو موضوع علم النحو يعني معرفة أحوال آخر كلمة، فالفقه له موضوع، أصول فقه موضوعها القواعد الإجمالية، وعلوم الحديث موضوع عزب لك موضوعه إيه؟ فضل. موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله، وحده هو عيد يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرم، غير محرم، نعم. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافي لي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث الكافي لي ليه؟ نسبة إلى الكفاية بن حازم، كان دائما بيدرس كتاب كفاية بن حازم الكافي لي. الكفاية بن حازم في الأصول، فالعالم هذا كان دائما مولهًا بتدريس هذا الكتاب الكفاية بن حازم، معنى إخوان، فلقب بهذا اللقب لكثرة اعتنائه بكتاب الكفاية بن حازم، نعم. يتعجب من قوله إن موضوع الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب ليس لا موضوع الحديث. إقرار الحاشية كده في تعليق من الشيخ السرساوي لعله يفيدنا إن شاء الله. لا أرى وجها لتعجب الكافي لي من كلام الكرماني، وإنما كان يتوجه لعله لو اقتصر الكرماني على قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عند هذا الحد، ولكن مع قوله من حيث إنه رسول الله يذهب العجب، فقد بين الحيثية المناسبة. وإنما العجب في الحقيقة من الكافية حيث قال هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، فهذا ما لم يسبق إليه ولا يمكن أن يتابعه أحد بوجه عليه أحد بوجه من الوجوه. فمن الذي يقول إن موضوع الطب ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إلا أن يكون هذا خرج منه مخرج التهكم وفيه ما فيه، والله أعلم. ثم وقفت بعد كتابة ما تقدم على تعليق بحاشية حال بخط يخالف خط الأصل جاء فيه، بل كلام الكافي يجيب مما يتعجب منه. فإن قيد الحيثية يعتبر في الحدود ونحوها، ولا ينكر أن موضوع الطب هو الذات من حيث الصحة والمرض، وعلم الحديث هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاده شيخنا. وما بين المعقوفين هو ما ظهر لي بسبب ما أصاب هذه الحاشية من الأرضة والرطوبة، والله أعلم. تعمل ده كل كل شخص الأرض تفهم في مكتبة كتب بس بعد السؤال يعني في كتب وين وانا شد صوم أحرم الله خلاص وانا شفنا الكلام يسموها العفة، يعني هي أصلا العفة بالفاء، اسم المسلم يقلب الفاء فاء تاء العفة، نعم. وأما السلام فقال البدر بن إذا كلام الإمام بارك الله فيكم الكرماني في شرح البخاري تعريفه منضبط ومحمود، وتعجب الكافية دي في غير محله، نعم. وتابع الكافية دي الصوت، نعم. وأما السند فقال البدر بن جلال وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرم. ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافي الذي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. وأما السند فقال البدر بن جماعة والصيدي هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة وأخذه إلا من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سطح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قوله فلان سند أي معتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله قال الطيبي وهما متقاربان في الإسناد والعزو والإضافة الرفع معنى والسند هي حكاية طريق المتن. نعم قال الطيبي وهما اقرأ أما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد وأما المسند بفتح النون فله اعتباران. المسند بفتح النون هناك مسند بكسر النون. نعم المسند بفتح النون ما هو؟ أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف. يعني ما جمع بين الاتصال والرفع يسمى مسند هو النوع الرابع الذي هو النوع الرابع من علوم الحديث. نعم الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رموه فهو اسم مفعول كمسند أحمد مسند أبي علاء مسند البزار وما إلى ذلك. نعم الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب مسند الشهاب مسند الفردوس معناه أسانيد كتاب الشهاب أسانيد كتاب الفردوس لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب هي في الأخلاق والمواعظ والأداب فليست مصنفة كتصنيف الإمام أحمد في مسنده. فلما قال مسند الشهاب أي أسانيد كتاب الشهاب. وأنتم أيضا عندكم مسند الدارمي يقال له مسند أحيانا وكثير ما يطلق عليه السنن الدارمي ولا شك أن التلقيب والتسمية بالسنن أقرب لأنه مبوب على القرآن. نعم وأما المتن فهو ألفاظ الحديث الذي من كلمة مسند يا بني بفتح النون ذا كم إطلاق؟ ثلاث الوهم حديث جمع بين الرفع والاتصال الثاني كتاب جمع فيه ما أسنده كل صحابي على حديث الثالث بمعنى أسانيد كمسند الشهابي ومسند الفردوس معنى طب المسند بكسر النون لقب من ألقاب درجات المحدثين المحدثون فيهم مفيد وفيهم مسند وفيهم محدث وفيهم حافظ معنى ومسند أي بمعنى أيضا أسند الحديث أو يعتني بالمسند المسند كما ينسب إلى هذا الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الله المسندي شيخ الإمام البخاري. نعم وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني قاله الطيبي فقال ابن جماعة هو ما ينتهي ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. نعم قاله الطيبي وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وأخذه إما من المماتنة أصله من إيه؟ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية ها؟ من المماثلة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند أو ممن متنت الكبش إذا شققت جلده متنت الكبش أو من متنت الكبش إذا شققت جلده جلدة بيضته إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسلم يعني الإخصاء، يعني العرب ينكر الغنم يفعل بها هذا باب الإخصاء. نعم، فكأن الإخصاء مفيد، للكبش. نعم، فكأن المسلم استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو ما صلب ما ارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب. أي شد؟ شدها بالعصب. تمتن القوس أو تمتين القوس؟ تمتين القوس عند الملام يكون تمتن. تمتن لدينا تمتين ونقول تمتين القوس، وفي نسخة تمتن القوس. لا بس نسخة السرسوي مخدومة، يظل خير كثيرا. نعم، لأن المسند يقوي الحديث بسنده، وأما الحديث فأصله ضد قليل، وقد استعمل في قليل القبل وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. فقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. قوله لأنه قديم غير دقيق. لأن كلام الله سبحانه وتعالى حتى في تعليق حتى هنا في الحاشية، طب كرارين التعليق في الحاشية أحسن يعني. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: قول بعضهم كلام الله قديم، هذه جاءت في كلام بعض المشاهير كالموفق، وهي موفق ابن قدامة في كتاب بارك الله فيكم لما طلعت دخلت. نعم، كالموفق وهي دهون، وإلا فهو الأول بصفاته، والذي تنطبق عليه النصوص أن يقال قديم النوع حادث الآحاد، وليس المراد بالحدوث الخلق، بل وجود ما كان قبل غير موجود. فالله كلم ويكلم أهل الجنة، وأي شيء في هذا؟ بل هذا من آدم الكمال والحياة. فالحاصل أن الصواب في هذا الباب أنه أول النوع حادث الآحاد، وأول النوع أول يعني قديم، النوع أول يعني قديم، النوع حادث الآحاد، وأول النوع أسلم من قديم النوع. نعم، فتاوى ورسائل الشيخ محمد قديم النوع هو المستعمل الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا. تعبير أول النوع هذا من الشيخ محمد بن إبراهيم، واضح يا أخوان؟ لا بأس لا غبار على كلمة قديم النوع، إنها من باب الإخبار ليست من باب التسمية. نعم، استعملها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا، وابن القيم والشيخ ابن عثيمين المعاصري والشيخ ابن باز كذلك. نعم، ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه وتعالى. وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طيب، ما القرآن أحد هذه الأفراد، واحد من هذه الأحاد التي هي حالة حديثة، يعني واقعة، بارك الله فيكم، أحدث ما تكون. فيأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. نعم، ولا يوجد في كتاب ولذلك أنتم تجدون في بعض النسخ لميت ابن تيمية، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل في بعضها، وهو القديم هذا خطأ، والصواب فهو الحكيم المنزل. تنبيها وهروبا من هذه إطلاق هذه العبارة على أن القرآن قديم. نعم، ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه بالقدير بيتكلم من يعني لسه كلام الشيخ محمد ها ولا صح؟ كلام الشيخ محمد ولا ما؟ دكتور وزير ماذا يقول؟ ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه بالقدير أو الخفي أو التعبير عن صفة من صفاته بالقدير. ليه؟ اسم أبي داود بإسناد صحيح في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وصف السلطان بأنه قديم. إذا قال الإنسان هذا قال الشيطان لشيطان آخر كيف لك يا رجل قد وقي وهدي وعصم. أما اعتبار قديم من أسماء الله أو أخص أسماء الله فهذا ليس بصحيح. فهذا ليس بصحيح. نعم. وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي والصحابي والتابعين فعلهم وتقديرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة ولما بيقول أن الشيخ مازن ولا يوجد في كتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله سبحانه وتعالى أو وصف أو التعبير عن صفة من صفات بالكلام هذا غير مخبر. يقصد التسمية صحيح إنما الوصف بالقدم أو التعبير من هذا الوارد في هذا الحديث. نعم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث فيطلق مرادف للحديث ويطلقان على المرفوع وعلى المرفوض والمقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقديم. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسلم. اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسلم بكسر النون وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه. قال الرافعي وغيره إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التالي بن يونس في شرح التعجيز إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواه. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته ولا عن سفيه يعلن بالسفه ولا عن من يكذب في أحاديث الناس

هو القدس السابع في ميسر وهو أفضلها إذا فاز حاذا سبعة أنصباء حاذا سبعة أنصباء وعليه الروم سبعة إن لم يفز وجعل هذا مثلا لأرفع المراتب القدس المعلم نعم تفضل ومن أحرب الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث ولكن ارجع فقل فالحق أن كل منهما فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم ولا شك أن من جمعهما حاذا القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث ومن أخل بهما فلا حظ له باسم الحفاظ ومن أحرب الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا ومن أحرب الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول وبقي الكلام في الفن الثالث ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحب قسما ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حظا فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا ومن انفرد الاثنين كان منهما كان دونه إلا أن من انتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث ومن انفرد بالأول والثالث فهل يسمى محدثا فيه بحث انتهى وفي غضون كلام ما يشعر باستواء المحدث والحافظ حيث قال فلا حظ له في اسم الحفاظ والكلام كله في المحدث وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى واحد كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث قناء لم يعد صاحب حديث لم يعد صاحب حديث وفي كامل ابن علي من جهة النقيلي قال سمعت هشيما يقول من لم يحفظ الحديث أليس هو من أصحاب الحديث والحق أن الحافظ أخص وقال التالي السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النعم من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغان فإن ترفعت فارتقت إلى مصابيح البغل وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا بجهدها بالحديث فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام المحدث المحدثين وبخاري العصر وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة أكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر 1,000 جزء من الأجزاء الحديثية هذا أقل درجاته فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء وقال في الموضع الآخر منه ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالم من المسموع واللازم، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهدي الأسماء والنتوب وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أن أني حصلت على جزء حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصار عن كذا كذا شيخا، وجزء البطاقة نسخة أبي مسهر نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك. السورة جزء بالفيل وجزء البطاقة. في زيادة؟ ليس تنجم. وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد ستره مرات، وليبقين يعني ينطبق كلام الذهبي على رجل سيء طويل خبيث النفس. نعم. وليبقين مضغة في الألسن. وليبقين يمكن تأكد منها كده. وليبقين مضغة في الألسن وعبرة يعني تلوكوا الألسن بالكلام والطعام عفوا الله يعني. ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم يقبعن الله على قلبه، ثم قال فهل يكون طالب من طلاب السنة يتعاون بالصلوات أو يتعالى تلك القادرات يعني المعاصي ربنا القدرات، وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار يعني الكذب. فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباب فقد استراح، وإن تعالى سرقة الأجزاء أو كشف الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، وإن حمل نفسه بتلوق أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال فهل في مثل هذا الضرب خير لا كثر الله منه. ولبعضهم إن الذي يرمي ولكنه يجعل ما يرمي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. قال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة إنه قليل المعرفة والخبرة والمخبرة يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أصباب، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وأفصح عن الخياط والحلاق، وأبو فلان الخياط معروف الحناط برع الحنطة. وأبو فلان مسمر، ومن الذي بين الألام ملقب بصناقي وعلوم لقب يعني اقرأوا كده في المحاسن تعليق خمس بصناقي ولم أقف على من محدث لقبه كهذا إلا ما ذكره ابن ماكولة في الإكمال، قال وأما صناع بضم التين وعندون

بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر من جمع ما ذكر عندنا هنا في بقية النسخ جميع عندكم جماعة صح؟ جميع عندنا في نسخ يعني بقول في نسخ نعم فإنه يحتاج إلى فراغ وطول العمر وانتفاء الموانع وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة وهذا غير صحيح فإن صح كان المراد مدة حتى في الحاشية يقول ولم يصح هذا عن الزهري نعم فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان وإن ولد في جماله من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه وغيره أحفظ منه حسبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لو طرح هذا الكلام هذا لا يوجد في زماننا من يبقى يختلف اختلاف العرف والأدلة الشيخ الأباني يطلق عليه حافظ الشيخ مقبول يطلق عليه الشيخ عبد الله الدويش يطلق عليه حافظ جماعة من المعاصرين وصفونا بالحافظ الله يبارك فيك